قام الرجل ثالث الصبي. قام الرجل نخليه نعم. نام الرجل ثالث الصبي. هل يسعى زغرا؟ بمعنى من اللي نام الآن؟ الصبي. أو تقول ما نام الرجل بل الصبي. ما نام الرجل نفسه بل الصبي كفاك. كذلك لا شاء زيد لا عمرو. أتبعت باللفظ ولا باللفظ والمعنى؟ باللفظ فقط. باللفظ فقط لأن عمر ما جاء. لكن ما قدم زيد لكن عمرو. نفس الشيء أتبعت لفظا دون معنى. أضبط هذه الثلاثة تثبت لفظا لا معنى. ما قام زيد فالعمر. قام زيد لا عمر. ما جاء زيد لكن عمر. مثاله فلم يبدو امرؤ. فلم يبدو امرؤ لكن طلع. لم حرف نفي وجزم وقلب. يبدو فعل مضارع وجزم بحاجة حرف العلة. وعلم يجب أن حرف السواو وضمنا قبلها دليل عليه. امرؤن امرؤن فاعل. فاعل يبدو مرفوع بضمن الظاهرة. هون طيب. لكن حرف عطف. طلا فعل ماضي. طلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على اخره لا محل لها. وهذا عطف منه على على على مفرد كده على ثم الله. نعم ولكنكم اخطأتم جميعا. طلا هذه اسم. طلا اسم وليس الشهر. والطلا يقولون انه الضبي. فمعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا. نعم فعلى هذا نقول لكن حرف عطف وطلا معطوفه على مرؤوس. والمعطوفه على المرفوع مرفوع. وعلى مرفوع ضم مقدره على الالف بمعنى نقولها التعذر الا ان يكون محمودا. ما عندكم بس فرق تقول طيب المهم شرط الطلاء مثلث بالالف. مثلث بالالف فنقول فيها طلاء معطوف على امرؤ المطوع مرفوع مرفوع على مغرب هم مقدر على الالف من منظورها تعذر. زين المرء قد بدا ولا لا؟ لا. والطلاء بدا. لم يبدو امرؤ لكن طلاء. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو في تسمى ام الباب لانه يعطف تفخيم شيء. يعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم. السابق المتقدم واللاحق المتاخر والمصاحب الموافق. الموافق عبد معه. تقول مثلا ولد محمد وابنه. هذا

منفرد من السلوك. طيب اذا لو جئنا بدل الف هذه الواو ما فقط، جئنا بدلها بهم ما فقط، جئنا بدلها بأو ما فقط، ما يقف الا الف فقط. نعم.